وطائرة تتبعها الملايا. وطائرة تتبعها الملايا، على آثارها زجل الجناح، كأن الريش منه في سهام، على جسد تجسم من رياح، كأن رؤوس أقلام غلاظ مسحن بريش جؤجؤه الصحاح، فأقعصها بحجن تحت صفر لها فعل الأسنة والصفاح. فقلت لكل حي يوم سوء، وإن حرص النفوس على الفلاح.